وجعل يومنا الوليد خيرا من أمسنا المنصرم، وجعل ما بعده خيرا منه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واسترنا واستر ذرياتنا، وآمن بفضلك روعاتنا، واجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسالمين الذين لا يؤذوننا في دين ولا يخرجوننا من ديارنا ولم يظاهروا على إخراجنا. والسؤال من الأخ إسلام، ورد في تعليقاته على الفيديو قبل الماضي، يقول بالحرف: أنا أعمل بالخارج وزوجتي موظفة وتعمل في البلد، فهل أنا ملزم بإرسال نفقة إليها؟ يعني الراجل عايز يقول أنا مسافر بره وهي عندها اللي يكفيها من مرتبها إنها موظفة أخرى، ولا أنا مطالب بأن أرسل إليها نفقتها برغم أنها تعمل؟ والجواب يا أستاذ إسلام، عليك أن ترسل إليها بنفقتها وجوبا. النفقة على الزوجة واجبة، لا يسقط هذا الوجوب غناها، ولا يسقط هذا الوجوب راتبها، ولا أي شيء. اللهم إلا إذا تطوعت بورقة تانية، دي ورقة تانية، ولكن لا تدوم ولا تستمر، ومن حقها بعد أن تتنازل عن نفقتها أن ترجع في تنازلها وتاخد منك اللي فات واللي جاي. ده حكم ربنا. النفقة واجبة واجبة على الزوج نحو زوجته وولده، ولا يسقط هذا الوجوب غناها من ميراثها من مال أبويها، ولا راتبها. وكان الله يرحمه الإمام الشافعي يقول: لو كانت صاحبة مصنع وجوزها عامل في هذا المصنع تجب عليه نفقتها، وهي صاحبة المصنع، وهي صاحبة المصنع. التطوع ده ورقة تانية، وفي كتاب الأم للإمام الشافعي وللزوجات أن ترجع في تنازلها عن نفقتها، ويعني تاخد اللي فات من يوم ما قالت أنا مش عايزة منك حاجة إلى ما شاء الله، تاخد اللي فات كله. فرصة إن أنا قاعد بعد الفجر أن أجيب عن أسئلة حضراتكم بدل ما أخصص لها فيديو جديدا اللي أقدر أجاوب عنه. فإذا كان هناك أسئلة تسعفوني بيها وإذا ما كانش بارك الله فيما رزق، وزي ما بنعمل نقدم كل فجر سؤالا، كل عصر سؤالا، كل مغرب سؤالا، حسبما ييسر الله لنا. إحنا هدفنا نشر العلم وتعليم الناس الدين، ونسأل الله السلامة. أنا أرجو من الأخ إسلام ومن غير الأخ إسلام إنه ما يزعلش من كلامي، وهو لو كان هيزعل كان سألني، بس أنا بقول احتياطي، الحق ما يزعلش حد أبدا. عندنا حبيبي ورقتين، ورقة الوجوب الذي ينبغي العمل به، ورقة التنازل، تتنازل برضاها، تتطوع، تواسيك باعتبار إن سفرك. وأنا لست مع الذي يقول كلام المسلسلات بقى على بيننا وبين ديننا، الحق قبل الصفحة ما تجري. سالم أهلا بيك، الشاشة بيضة قدامي زي القشطة، ده الحق أقرأ. ها الان سي توقفت الاتصال بهم والتواصل، مش عارف. فر بيفر الكتابة بتفر. ربنا يمكنني من قراءة بعض الأسئلة، والله فرصة إن أنا أعد. قلت أنتهزها فرصة، حد يدينا كورس يا ولاد في تثبيت الأسئلة، لو كان ليها كورس ناخده يعني، إذا كان في حاجة بإيدينا نعملها توقف الأسئلة شوية. فكله ليهم وبتاع، عيشهم الأول وخلي كله ليهم بعد عمر طويل، دي يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. شوف أنا فهمت من سؤال سي. وعليكم السلام محمد. فهمت من سؤالها إن مكالمة التليفون بتجيب مشاكل. نصيحة مني، أنا بقول الأرحام الذين يزوروننا ويزعجوننا ويسيحون في بيوتنا ويتكشفون على عوراتنا ويفتحون ثلاجاتنا ويستعملون بوتاجازاتنا ولا يلتزمون بآداب الزيارة في الإسلام، ما داموا لا ليسوا في حاجة مادية، وما داموا ليسوا مرضى، وما داموا على قيد الحياة، فيكفي الاتصال بهم تليفونيا. هنيجي بقى حد يقول أنا كل ما اتصل بيهم بالتليفون بتحصل مشاكل؟ لا، ما نقدرش على دي بقى. التليفون لازم منه، لا قطيعة في هذا الدين. وبعدين المكالمة التليفونية فن، الحياة نفسها فن، الحياة كلها من أولها إلى آخرها فن تعايش. أنت تفتح المجال لمشكلة تليفونية إزاي؟ ليه؟ كفاية هواريو، أنتوا أخباركم إيه؟ إن شاء الله كلكم كلكم كويسين، سلام عليكم. مشاكل حصلت، في مشاكل حصلت، انما احنا بننط في الكلام، بنخض فيه زي القربة، بنسمع، بنجرجر اللي بنكلمه عشان يتكلم، شهوة وحشة عندنا. احنا عايزين السؤال ابتغاء مرضات ربنا. وهما الحمد لله زي ما قلت في 3 حاجات، اللي يتغلب على هذه الـ3 يبقى قطع هجره بينه وبين أرحامه وبينه وبين الناس. مكالمة تليفون تعمل لك مشاكل ازاي؟ انت طالبة، لو اتصلوا هم وهيرغوا ما ترديش، اطلبي انت، اطلبي انت عشان تقولي كلمتين: كيف حالكم؟ لعلكم جميعا بخير. السلام عليكم في نفس واحد. انما زي فلانه وانا زعلانه منها، زعلانه منها ترد عليك امها ولا اختها؟ لا، ده هي اللي زعلانه بقى، وانا كمان زعلانه منك. نجر المشاكل ليه؟ بنستدعي المشكلات ليه؟ بنفتح مجال للمشكلات ليه؟ نسأل الله السلامة. الشاشة بيضة، مفيش فيها كتوبة، مش هقعد استنى بقى لما تيجي كتابة، نكتفي بهذا القدر. طيب، جات الكتابة اهي: يا شيخ ادعوا لي ابي وامي بالرحمة. الله يرحم ابوك ويرحم امك ويرحم ابويا ويرحم امي ويرحم ابائكم وامهاتكم وجميع من له حق علينا جميعا. نسأل الله لحينا شفاء من كل داء ونجاة من كل وباء، وأن يرزق الله الأحياء منا حياة طيبة سوية، وأن يتوفانا على الدين، وأن يحشرنا في المرحومين. ونسأل الله تعالى لموتانا الرحمة والمغفرة والنجاة من كل عذاب. الشيطان لابس تاج الوقار من هذا الموضوع. شيطان إيه؟ من هذا الموضوع موضوع إيه؟ موضوع إيه؟ شيطان لابس، علينا تعبيرات بليغة، أنا معرفش بيتكلم على إيه، بتتكلم أو بيتكلم على إيه الحقيقة. على الطراء والخلع الزايد. هل هم كل الأقارب؟ نعم نعم يا يسو، كل الأقارب، من جهة الأم، من جهة الأب أرحامك. والله يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أخي، السؤال هقول لك على حاجة ولجميع المشاهدين، وحاجة زي ما بيسموها الناس من الآخر. السؤال: وجدت أمي وأختي يسحرون لي، عشان الناس تبقى معانا. ممكن نقول من الآخر كلمة واحدة، جملة واحدة تريح الدنيا كلها؟ نتخيل أن هناك سحرا. أنا بقول نتخيل. ربنا بيقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى اللي في إيده الضرر ربنا. أقول: يا رب ما تضرنيش، وأوصل أمي وأوصل أختي. خلصنا المشكلة الكبيرة في سطر واحد. أعيدها تاني: أبويا وأمي وأختي والجيران والكرة الأرضية بتعمل لي شحر. مع ان بعد نزول المعوذتين لم يعد سحر في امة محمد صلى الله عليه وسلم. انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزل على نبي قبله. ها نفرض الكرة الأرضية كلها بتسحر. سورة البقرة: وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللي في إيده الإذن ربنا، ولا بينام ولا بينسى ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما ريحش نفسي وريح الدنيا كلها واقول يا رب امنع عني كل اذى، واوصل امي واوصل اختي واوصل الدنيا كلها، لان الاذن ما دام في ايد الواحد الاحد اللي ومن وابتغاء مرضاته نصوم رمضان ونذكره اناء الليل واطراف النهار. اساله بعدم الاذى ولا يكون في صدر حاجة لأي حد. ها أتمنى أن تعمل فيديوهات حول الصحابة غير مشهورين. ليه كتاب في صحابة غير مشهورين، هاتوا واقراه. الصوت بيقطع، مش مشكلتي والله، والله ما مشكلة عندي، ومشكلة النت هت بتشت. أختي اتحرشت بابني وهو صغير، ولما كبر حكالي وقعة نفسية. هو كبر وحكى لك حاجة وهي صغيرة، وهو صغير لا يدرك. لو عايز نصيحتي، لو تهمك نصيحتي، وهو بيحكي لك اللي حصل وهو صغير، قول له مش تحرش، وقول له ينسى الموضوع. ونسأل الله السلامة والمغفرة لها ولجميع الموبوئين بالمعاصي، ربنا يتوب علينا أجمعين. وهو صغير ما يفهمش التحرش من غير التحرش، اصرف عنه. والولد من كتر ما بيسمع وبيشوف من جرائم التحرش افتكر ان ده تحرش. الله اعلمه، بس احنا نقدر. هو الصغير يعرف التحرش من غير التحرش؟ فاذا كان حصل ما تسمحلوش بإنه يتكلم في الموضوعات دي، اشغله. وإذا كان ما حصلش يبقى كسبنا على الصبح تبرئة تهمة. في بعض العمات: يا واد يا بايخ، يا واد يا اتعالى هنا، بتجري وراه بتمسكه بتبوسه بتحضنه. عمة عمة محرمة للأبد. فالولد ممكن من اللي بيسمعه: يا بابا دي اللي كانت بتتحرش بيه. اتحرش ايه لعمتك؟ انت سمع جدول الضرب، اصرفه بأي طريقة من الطرق. بلاش نتكلم كتير في الحاجات دي والحاجات اللي تورث الكراهية والبغضاء. أنا بالعراق، من وين أجيب كتب؟ ما أعرفش بقى في العراق فين، لكن أنا من كتب كتاب صحابة غير مشهورين: مواقف ودروس. كويس إنك كتبت السؤال أكثر من مرة، قريته فوق وقريته تحت. السيرة النبوية اللي فيها كتاب مداد القلم في خير من مشى على قدم صلى الله عليه وسلم، ولي فيها كتاب كبير جدا اسمه الدنيا بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عينه. الدنيا بعين رسول الله، يا ريت. أنا أتمنى كل الناس تقرأ هذا الكتاب، لأن الدنيا بعين الرسول معناها تتخيل إن عينك دي عين النبي، هتشوف الدنيا إزاي. والدنيا في عينه، في عينه صلى الله عليه وسلم، يعني تساوي عنده قد ايه. ده خلاصة للسيرة النبوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يرى الدنيا وما وزن الدنيا عنده. ربنا يسترهم يا جميلة، ويسترك ويسترنا أجمعين بستره العظيم، ويحفظنا بحفظه العظيم. النت بيقطع. الله يرزقنا أجمعين يا رب، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تمنعنا، وأنت خير الرازقين. كتير مبروك. هناك من يخوفنا، احنا ما احنا اتباع نبي. لسه دلوقتي لسه دلوقتي بنقول الدنيا بعين رسول الله. احنا اتباع نبي عليه الصلاة والسلام، عمره ما خوف واحد، وعمره ما يأس حد من رحمة ربنا، بل حبب الناس في رب الناس. والثابت عنه حتة علم قد كده، حتة علم قد كده، حتة علم، فتفوتة علم. الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الراجح ويعمل المرجوح رحمة بأمته. الناس هتشوفه بيعمل الحاجة يعملوا زيه ما يقدروش، فكان بيعمل الحاجة الخفيفة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من أم بالناس فليخفف، ومن صلى وحده فليطول ما شاء. فهو كان بيطول لوحده، لكن لما يصلي إمام بالمسلمين كان يسمع بكاء الصبي أو الصبية فيسرع في صلاته رحمة بأمه. وصدق الله العظيم القائل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر، راجيا لكم كل خير، ونلتقي على خير. السلام عليكم.